عليكم السلام. عليكم السلام. كيف حال الشيخ ناصر؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك يا شيخي؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يا شيخي، قبل فترة سألناكم بالنسبة للصلاة الإبراهيمية في الكتاب اللي مألفينه. نعم. في يا شيخ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. هذا مش موجود في الكتاب يا شيخ. بحثنا عنه مش موجود في النسخة، في الطبعة الجديدة. والطبعة القديمة؟ نعم، الطبعة القديمة ها؟ برضه مش موجود فيها. طيب وين موجود؟ نعم، وين موجود؟ مش موجود يا شيخ. وين موجود؟ كيف يا شيخ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، مو موجود بكتابي، وين موجود؟ انا ما بيهمني، بلكي واحد جاب لي صيغه غير الصيغه تبعك، بلكي واحد جاب لي صيغه ثالثه ورابعه. هذول اللي موجودين في سنه الصلاه، هذول اللي موجودين في كتب السنه. يعني شيخ الصيغه هاي مش موجوده، مش وارده يعني؟ ما بعرف، شوفها بالصلاه موجوده، بتكون موجوده. الله يجزيك الخير وبارك فيك. إحداهما كما تذكر عن جابر، والأخرى عن عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو فيه طول وفيه هذه الفقرة، فهذه الفقرة أنا مخرجها في الروض النظير، ومخرج الحديث بتمامه في ضعيف أبي داود. المهم بمجموع طريقين وصلت إلى أن هذه الفقرة بخصوصها حسن بمجموع روايتين. جميل. إيه، هذا هو الجواب. الله يجزيكم الخير يا شيخ. الله يحفظك. الله يبارك فيك. حاجة أخرى؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم.